ومن ذلك ما أريد والنميمة وبث الناس هو إلى مجرب لسوء الخاتمة. فالناس الملعون بأعراض الناس المتتبعون لأثراتهم الذين يبهدون وينمون بدون حق فلان في كذا بدون الخبث لكن لشينه وعيبه. هؤلاء قد يصابون والعياذ بالله في آخر حياتهم بالخبال أو يبتلون ويقعون والعياذ بالله في سوء الخاتمة.